بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم السلاح المفقود. أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في أحر مرحلة بيضتنا استبيحت، مقدساتنا دنست، دماء المسلمين أريقت، حزن فيها هم، طفل اتولد علشان يموت وتهدمت فوقنا البيوت، طفل اتولد علشان يموت وتهدمت فوقنا البيوت ومعدش غير الأمة تحتاج إلى سلاح، السلاح المفقود. ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لا نملك إلا هذا السلاح المفقود الذي فقدناه جميعا، هذا السلاح المستعار الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، رفع يديه واستقبل القبلة وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا. وفي يوم الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. السلاح المفقود الذي لم يستخدمه كثير منا اليوم الدعاء، من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه الدعاء، مفتاح لكل خير الدعاء، ومغلاق لكل شر الدعاء، ومجلبة لكل نهر ودفع لكل ضر. سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عبد الله، فإياك وأن تبخل بالدعاء. السلاح المفقود. أتهزأ بالدعاء وتستريني وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تغطي ولكن لها أمد وللأمد استقام. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، السلاح المفقود، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. فأعيروني أحبتي في الله القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، كلنا يعلم أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في أحط مرحلة وصلت إليها من قبل. بيضتنا استبيحت، مقدساتنا دنست، دماء المسلمين أريقت على مرأى ومسمع من العالم، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نملك غيرها، ولا نعتمد إلا على ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. لا نملك إلا هذا السلاح المفقود الذي فقدناه جميعا إلا من رحم ربي عز وجل، هذا السلاح البتار، ألا وهو سلاح الدعاء الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر. رفع يديه واستقبل القبلة وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم الأحزاب وزلزلهم. فاستخدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف العصيبة هذا السلاح، ألا وهو سلاح الدعاء، هذا السلاح البتار الذي لم يستخدمه كثير منا اليوم. ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فإياك وأن تستهين بالدعاء فإن الدعاء عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه وقربة من أفضل القربات والدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر ومجلبة لكل نفع ودفع لكل ضر بل إن الابتلاءات التي يبتلى بها العباد من أمراض وأسقام والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات من أجل مقاصدها حمل العباد على الدعاء والتضرع قال الله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب كما قال بعض السلف سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء قد تبتلى بالمصيبة أو المحنة أو الشدة ليسمع الله منك هذه الكلمة يا رب يا رب قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فلابد أن تعلم أخي الحبيب أن الدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج والصدقة كما أن المصلي يثاب على صلاته والمتصدق يثاب على صدقته والصائم يثاب على صيامه والحاج يثاب على حجه فكذلك الداعي يثاب على دعائه كلما رفع الداعي يديه إلى السماء قائلا يا رب فهو في عبادة كما في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين علق الشوكاني رحمه الله على هذه الآية فقال فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله عز وجل ثم قال وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه عن دعاء من هو رازقه عن دعاء من هو موجده عن دعاء من هو خالق العالم كله سبحانه لقد قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه فإن الإجابة معه فإياك وأن تبخل بالدعاء فرب رجل يكد ويجد ويجتهد طلبا للرزق ولا يوفق له، بل يجد فوق كده وجده واجتهاده خسارة في ماله، وآخر لا يكد نفس الكد ولا يجتهد نفس الاجتهاد، بل يعمل بعض الشيء ويدعو الله سبحانه وتعالى مع عمله القليل اليسير، يدعو الله بدعوة قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الملك سبحانه وتعالى، وآخر يدور بابنه على الأطباء يبتغي لولده الشفاء ولا يشفى الولد، وآخر يمرض ولده نفس المرض فيدعو الله تعالى بدعوة قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله الشافي. وليس معنى هذا التواكل أو أن تترك أسباب الرزق، أن تترك أسباب الشفاء، كلا، بل المراد ألا ينسى المؤمن دعاء من هو خالقه، دعاء من هو رازقه، دعاء من هو موجده، من هو خالق العالم كله سبحانه. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الذي لا يسأل ربه ولا يدعو ربه هذا عاجز. قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، الذي لا يرفع يديه ولا يسأل ربه سبحانه وتعالى عاجز. يصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالعاجز. طب كثير من إخواني يتساءلون الآن فيقولون: طب ما هي آداب الدعاء، ما هي آداب الدعاء؟ والجواب: أول هذه الآداب أن تجتنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، أن تجتنب الحرام في كل شيء. اللهم ارزقنا الحلال الطيب. لقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي تغذى على الحرام، نسأل الله العافية. فأنى يستجاب لذلك؟ يأتي الذي أكل أموال الناس بالباطل ويقول: أنا دعوت الله بأدعية كثيرة وفي أوقات عديدة وتأخرت عني الإجابة. لماذا تأخرت الإجابة؟ والجواب: لأنك عبد الله ما تأدبت مع الله في دعائك. ينبغي عليك أن تجتنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. قال أحد الصحابة: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أردت أن يستجيب الله منك الدعاء أطب مطعمك أولا، أطب مطعمك أولا. كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت تأكل أموال الناس بالباطل، وأنت تأكل أموال اليتامى ظلما، وأنت تطفف في المكيال والميزان، وأنت تتعامل بالربا، وأنت تتاجر في المخدرات، كنت تاجر في الخمور فأنى يستجاب لذلك. إذن أول أدب من آداب الدعاء أن نجتنب الحرام في كل شيء، أسأل الله تعالى أن يرزقنا الحلال الطيب. ثانيا من آداب الدعاء أن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على الله ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يذكر الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، أي استعجل في دعائه، عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم وأراد أن يدعو فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء، أي بأي دعاء شاء. ويتأيد لهذا ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا في الحديث معناها الإيه؟ قسمت الصلاة أي الفاتحة، فالصلاة هنا اسم من أسماء فاتحة الكتاب. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا، أي ألهمنا وثبتنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، أي إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد هنا أن العبد بدأ بحمد الله والثناء عليه، فقال الحمد لله رب العالمين، فقال جل وعلا: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن العبد بدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه، ثم يدعو بعد بأي دعاء شاء. ويا حبذا لو كان الدعاء مشروعا بأسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماؤه كلها حسنى، أسماؤه سبحانه وتعالى أسماء جلال، وصفاته جل وعلا صفات كمال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن ما أجمل أن يكون الاسم موافقا للمسألة التي يريدها الشخص. يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن يرزقك الله جل وعلا برزق ما فسل الله باسمه الرزاق، قل أرزقني يا رزاق كما قال عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين. إذا أردت مغفرة الذنب قل اغفر لي يا غفار كما قال موسى عليه السلام أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إذا أردت الشفاء قل كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ابقى من حسن الأدب مع الله جل وعلا عند دعائه بأسمائه الحسنى أن تسأله جل وعلا بالاسم الذي يتوافق مع المسألة التي تريدها. أردت مغفرة الذنب اغفر لي يا غفار، الشفاء اشف أنت الشافي، أردت الرزق ارزقني يا رزاق. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى عند دعائه. أيضا من آداب الدعاء أن يحذر الداعي من الاعتداء في دعائه، وللاعتداء في الدعاء صور، منها أن تسأل الله ما ليس لك، كأن تسأل الله أن تكون نبيا. لو أن شخصا قال اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، هل هذا مشروع؟ لا، هذا فيه تعدي في الدعاء. كأن تسأل الله أن تكون نبيا، أو تكون لك الوسيلة والفضيلة، أو تطير في الهواء، أو تمشي على الماء، أو تعيش أبد الدهر، أو أن تسأل الله جل وعلا عن أشياء لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدليل على أن هناك تعد في الدعاء ما ورد في مسند الإمام أحمد من طريق أبي نعامة رضي الله عنه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يوما يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده أي بني سل الله الجنة وعذ به من النار، أي على العموم، قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول هناك قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هناك من يتعدى في دعائه، نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن آداب الدعاء أن يحذر الداعي من الاعتداء في دعائه. لا تسأل الله ما ليس لك. أيضا من آداب الدعاء التحلي بتقوى الله عز وجل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أن تتحلى بتقوى الله تعالى. قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال علي رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أن تتحلى بتقوى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. اتق الله حيثما كنت، اتق الله في السر والعلن. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا من آداب الدعاء اليقين، أن تكون على يقين تام أن الله يسمعك وأن الله سيستجيب منك الدعاء، أن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنت على يقين تام أن الله يسمعك وسيستجيب منك هذا الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهٍ. أيضا من آداب الدعاء الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله. أما الرياء العكس، أن تعمل العمل من أجل الناس، نسأل الله العافية. فادعوا الله مخلصين له الدين. وكما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. إن قلتها بصدق: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، نلت منزلة الشهيد وإن مت على فراشك. المهم أن تصدق ربك في دعائك. ويكفي أن للشهيد كما ثبت ذلك في سنن ابن ماجه وغيره من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، في أول صبة، وفي أول قطرة من قطرات الدم يغفر له، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل هذه مناقب عدها النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، نسأل الله العافية. فسل ربك بصدق أن يرزقك شهادة في سبيله. إن حيل بينك وبين الجهاد وبين حمل السلاح ومواجهة العدو ستؤجر بنيتك. قال عدد كبير من أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض، حبسهم العزل، كما في رواية: هؤلاء حيل بينهم وبين الجهاد ولكن تمنوا الشهادة في سبيل الله عز وجل، تمنوا أن يكونوا في أرض الجهاد، في أرض المعركة، كإخوانهم من المجاهدين، من صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولكن حبسهم المرض، العزل. قال عدد كبير من أهل العلم: إنهم في الأجر سواء. في الأجر سواء، نعم، نية المؤمن أبلغ من عمله. نيته، بنيته التي أراد بها الشهادة وأراد بها مواجهة العدو يؤجر كإخوانه الذين ذهبوا وواجهوا العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن آداب الدعاء الإخلاص أن تخلص أخي الحبيب نيتك لله عز وجل عند دعائك. أيضا من هذه الآداب التأدب والخشوع والتذلل والمسكنة والإلحاح، أن تلح على الله عز وجل في دعائك. لقد قال أحد السلف: أنا أعلم متى يستجاب دعائي. فقالوا له: كيف؟ فأجاب قائلا: عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي في هذا الوقت أعلم أن الله استجاب مني الدعاء. عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي، قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. فاخشع عند دعائك، لابد أن يكون قلبك خاشعا لله عز وجل متذللا. ها هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم كان يلح على ربه في الدعاء ويقول: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بالله عليك، إذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن غفل قلبه وضاع وقته وكثر سخطه وازداد لغوه وعمت هفواته وقلت حسناته وعظمت ذنوبه وازدادت عيوبه. حيي به أن يتوب إلى الله وأن يصطلح معه جل في علاه. كان صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهو ما يسمى بدعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لح على ربك في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم كان يقول بين التشهد والسلام: اللهم أنت ربي. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فتذلل لربك واخشع عند دعائك، فهذا أدب مع الله عز وجل. أيضا من آداب الدعاء إخفاء الدعاء عن أسماع الناس. يستحب في الجملة إخفاء الدعاء وعدم إظهاره إلا في المواطن التي أظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه، كالقنوت في الصلوات والنوافل والاستسقاء وخطب الجمعة والأعياد وقول آمين في الصلاة. بخلاف هذه المواطن يستحب إخفاء الدعاء. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي في الخفاء، إنه لا يحب المعتدين سبحانه وتعالى. ولقد ذكر ربنا جل وعلا نبيا كريما رضى عن فعله وزكاه لأنه دعاه في الخفاء، فقال جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وهو من؟ زكريا عليه السلام. لما دعا الله في الخفاء أثنى الله تعالى عليه، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ينتظر إلى جوف الليل بعد أن تنام عائشة رضي الله عنها، ويقوم صلى الله عليه وسلم فيستغفر ربه في الخفاء بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الآداب استقبال القبلة. يستحب استقبال القبلة عند الدعاء، لا سيما لو كان الدعاء في غاية الأهمية بمكان. يعني كلما كان الدعاء من الأهمية بمكان كلما تأكد هذا الاستحباب. يعني أردت أن تفتح مشروعا من مشاريع الدنيا، عليك أن تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يوفقك للخير، ويا حبذا أن تصلي صلاة الاستخارة، تصلي ركعتين تستخير ربك جل وعلا في هذا المشروع. تريد الزواج من امرأة تريد الزواج من رجل، عليكم بصلاة الاستخارة ثم تدعو الله جل وعلا بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان يعلمهم أن يقولوا بعد صلاة ركعتين، ومن السنة أن يكون هذا الدعاء بعد السلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم، وثم للتعقيد والترتيب، أي بعد أن يصلي ركعتين يدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة وفي وقت الحاجة، ويا حبذا أن تكون مستقبلا للقبلة. لو كان الدعاء في غاية الأهمية بالنسبة لك، كما فعل عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، والحديث في صحيح مسلم: استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه عليه الصلاة والسلام. طب لو سأل سائل فقال: وهل يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا وهو غير مستقبل للقبلة؟ الجواب نعم، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بأدعية كثيرة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقبل فيها القبلة، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إلى آخر الحديث. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند هذا الدعاء. ولكن كما قال العلماء، كلما كان الدعاء من الأهمية بمكان، كلما تأكد هذا الاستحباب. أيضا من آداب الدعاء رفع اليدين، بسط اليدين ورفعهما حذو المنكبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي، الله جل جلاله يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. يبقى من هذه الآداب بسط اليدين ورفعهما حذو المنكبين، إلا في المواطن التي لم يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، كموقف المنبر. كان صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام عند دعائه بالسبابة. أما بالنسبة للمأمومين فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، والراجح رفع اليدين للعمومات الواردة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء. أما الخطيب فقط فهو الذي يشير بالسبابة عند دعائه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب الدعاء مواصلة الدعاء وتعظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو أن يدخرها الله له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما أن الأمر هكذا، إذا نكثر من الدعاء، يعني إذا دعا الإنسان ربه إما أن يستجيب الله منه الدعاء في التو واللحظة، أو أن يدهر هذا الدعاء للآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثل هذا الدعاء. فقالوا: إذا نكثر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله أكثر. يقول راوي الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى كان غالب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الآداب مواصلة الدعاء، تعظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل. وإياك وأن تيأس من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إياك وأن تيأس من روح الله عز وجل. أنت حينما تصاب بمرض، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، لن يكون العلاج في جرعة دواء أو جرعتين أو ثلاث، لابد وأن تواظب وأن تلازم هذا الدواء. فأنصح نفسي وإياك أخي الحبيب، أقول لك: تكرار الدعاء يكون سببا في قبول الإجابة من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وإياك وأن تستعجل الإجابة. وهذا أدب آخر من آداب الدعاء كما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل الإجابة. أنت علمت الآن أن بدعائك هذا إما أن يستجيبه الله في التو واللحظة، أو أن يصرف عنك من السوء مثل هذا الدعاء، أو أن يدخره لك في الآخرة. فما عليك إلا أن تقول: يا رب. فالدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج والصدقة، ستثاب على هذا الدعاء كما ستثاب على الصلاة، وكما ستثاب على الصدقة، وكما ستثاب على الحج، وكما ستثاب على الصيام، أيضا ستثاب على دعائك. فقد يسأل سائل فيقول: عرفنا آداب الدعاء، طب ما هي أوقات الإجابة؟ ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ والجواب: أولا، من أوقات إجابة الدعاء وقت الصيام وأنت صائم، كما في سنن ابن ماجة بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء. يبقى دعوة الصائم حتى يفطر، دعوة الصائم. الصيام يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في كل هذا الوقت. الدعاء مستجاب، نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أوقات إجابة الدعاء في ليلة القدر: اللهم بلغنا ليلة القدر أعواما عديدة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا، أي بالله عز وجل، واحتسابا، أي للأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من أوقات إجابة الدعاء في يوم عرفة، كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأنصح نفسي وإياك أن تجرب هذه الأوقات، وبالأخص يوم عرفة، حتى ولو لم تكن حاجاً ستكون صائماً في هذا اليوم، ودعوتك مستجابة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فدعاء يوم عرفة مستجاب. أيضا من أوقات إجابة الدعاء في يوم الجمعة، في يوم عيد المسلمين، قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في صحيح مسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. طب أي ساعة من ساعات يوم الجمعة هذه الساعة؟ من باب الأمانة العلمية اختلف أهل العلم في تحديد تلك الساعة، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وهو أمثل ما قيل والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى ساعة يوم الجمعة هي الساعة الأخيرة التي قبل غروب الشمس. يبقى يا حبذا لو صليت العصر في يوم الجمعة، جلست تقرأ ورد القرآن وأذكار المساء، ثم تدعو ربك سبحانه وتعالى إلى وقت المغرب في يوم الجمعة، فالدعاء مستجاب في هذا الوقت. أيضا من أوقات إجابة الدعاء وأنت ساجد في السجود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء. أيضا من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة، فادعوا، فادعوا، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أوقات إجابة الدعاء في جوف الليل، في جوف الليل، نعم، لحديث أبي أمامة: أي الدعاء أسمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. فالدعاء مستجاب في جوف الليل. ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعارى من الليل، أي استيقظ من نومه بالليل أو تقلب على فراشه في الليل، فقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: اللهم اغفر لي. كل هذا فين؟ في الليل. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، يعني بأي دعاء كان استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نكرر الحديث، اسمع الحديث تاني. صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعارى من الليل، أي استيقظ من نومه في الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، يعني بأي دعاء كان استجيب له، فإن توضأ وصلى، يعني في جوف الليل، قبلت صلاته. فالدعاء في جوف الليل مستجاب بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أو إيه؟ دعا، أو دعا في جوف الليل، طبعا بالأخص في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي ينزل ربك فيه إلى السماء الدنيا، في كل ليلة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، ينزل نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، ف فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. جل جلال الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى تضيء الفجر. وأيضا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة. نعم، إذا كان عمر رضي الله عنه كما ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة قال لهم: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الصحيحين أنه لما توفي عمر قال علي رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان كالشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل هلال يا سارية يا سارية. ولله ذر القائل: فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من أبي هريرة رضي الله عنه كما ورد عن أبي عثمان النهدي يقول: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا، أي سبعا من الليالي، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. أين نحن من هؤلاء؟ وأيضا ورد ذلك عن عدد كبير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعدد كبير من التابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. فالشاهد أن من أوقات إجابة الدعاء في جوف الليل، وبالأخص في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. لقد كان بعض السلف يقوم بالليل يضع أصبعه على المصباح ويقول: حس يا أحنف، حس يا أحنف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا ويوم كذا. يحاسب نفسه بالليل محاسبة شديدة عسيرة، ويرفع يديه إلى السماء ويدعو الله جل وعلا أن يتوب عليه وأن يغفر ذنبه. من منا يفعل هذا اليوم؟ من أوقات إجابة الدعاء جوف الليل. أيضا من هذه الأوقات عقب الصلوات المكتوبات، بعد الصلوات المكتوبات الدعاء مستجاب، فبعض الناس يقول سمعنا من بعض المشايخ أنهم يقولون إن الدعاء عقب الصلوات المكتوبات بدعة. أقول لك أخي الحبيب، لقد قال ربنا جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. فسر قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي البصري الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسر هذه الآية قال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء. هذا تفسير قتادة رحمه الله تعالى. ولقد قال بمشروعية الدعاء عقب الصلوات المكتوبات الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن اشترط شرطا، قال: أن يكون هذا الدعاء بعد الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى تكون موافقا للسنة، يعني لا تسلم فترفع يديك مباشرة قبل أن تستغفر ربك ثلاثا، وأن تقول ما ورد في الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المكتوبات. وقال بمشروعية ذلك الإمام النووي، وأيضا قال بمشروعية ذلك الشافعي رحمه الله، وعدد كبير من أهل العلم. واستدلوا بعدة أدلة، منها قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أليس هذا دعاء؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول بعد كل صلاة مكتوبة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أليس هذا دعاء؟ ولقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أي من صلاته، قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فالدعاء بعد الصلاة المكتوبة مشروع، ولكن بشرط أن يكون بعد الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله تعالى. أيضا من أوقات إجابة الدعاء عقب الأذان. بعد الأذان الدعاء مستجاب؟ نعم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم شفع فينا المصطفى، اللهم آمين. وفي صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى من السنة أن تردد ما يقوله المؤذن. إذا قال: الله أكبر الله أكبر، قلت: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله. إلا في الحيعلتين، في حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لا حرج أيضا أن تقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، فلقد ثبت ذلك في بعض طرق الحديث. ثم بعد ذلك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تقول بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فبعض الناس يزيد هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، من باب الأمانة هذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة. فنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه غنية إن شاء الله تعالى. أيضا من أوقات إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث أي ونزول المطر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. هذه بعض أوقات إجابة الدعاء في عجالة. وسؤال ثالث وأخير: من هم الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء؟ نحن تعرفنا على آداب الدعاء ثم على أوقات الإجابة. ثالثا: من هم الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء؟ الجواب: أول هؤلاء المضطر. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثانيا: المظلوم مطلقا ولو كان فاجرا كافرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله، دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله جل وعلا: لأنصرنك ولو بعد حين. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا قلت المظلوم مطلقا ولو كان فاجرا كافرا؟ ما الدليل على هذا القيد؟ الدليل ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أخبرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك فأخبرهم بخمس صلوات، فإن أجابوك فأخبرهم بصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، إلى آخر الحديث الطويل الثابت في الصحيحين. إذن معاذ أرسل إلى أهل اليمن وهم قوم كفار ليسوا بمسلمين، وهو ذاهب إليهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق دعوة المظلوم، وجاءت معرفة بالألف واللام. فقال العلماء: إذن المظلوم ولو كان فاجرا كافرا دعوته مستجابة، لأن معاذا أرسل إلى قوم كفار اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أيضا من الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء المسافر، كما في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية: ودعوة الوالد لولده. يبقى دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المسافر مستجابة، دعوة الوالد لولده أو على ولده مستجابة. يبقى من الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء أيضا الوالد. دعوة والديك لك أو عليك مستجابة. اللهم ارزقنا البر يا رب، اللهم ارزقنا بر الوالدين، اللهم أعنا على برهما يا رب العالمين. دعوة الوالد لولده أو على ولده مستجابة. نعم، فإياك والعقوق، فإنه من أكبر الكبائر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء دعوة الولد البار بوالديه. الله أكبر، إذا كنت بارا بوالديك سيستجيب الله منك الدعاء. نعم، والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، والحديث بطوله في الصحيحين. كان أحدهم بارا بوالديه فتوسل إلى الله بصالح عمله فانفرجت عنهم الصخرة. الولد البار بوالديه دعوتهم مستجابة. أيضا من هؤلاء الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لفظ مسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، أي في غياب المدعو له أو في السر. هذا معنى دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، تدعو لأخيك في سرك في غيابه في عدم وجوده. قال صلى الله عليه وسلم: مستجابة دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل: آمين ولك بالنسبة. فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أحسن ختامنا، وفك أسرنا، وتول أمرنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صف المسلمين، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل سوريا وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل سوريا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لأهل سوريا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحاهم، وارحم موتاهم، وارحم موتاهم. اللهم تقبل موتاهم عندك في الشهداء. اللهم تقبل موتاهم عندك في الشهداء. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا في جبهة النصرة السورية يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار المجرم وأعوانه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك. اللهم من أراد بسوريا وأهلها سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي مالي وفي برما وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم من أراد بمصر ورئيسها سوءا فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.